أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يمنع إحياء الموات؟ من باب السياسة، إذا حصل مفاسد وتناهبوا الناس الأراضي للتملك فقط فإنه يتدخل ويمنع التلاعب هذا. نعم.